بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. طيب، أخذنا آخر بيت يوم أمس من قول المصنف الناظم رحمه الله في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح الأمن. أنهينا خذنا. قال الناظم بعد ذلك: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبر. جمل المنطق، المنطق المقصود به النطق والكلام، ليس المراد علم المنطق المعروف. جمل المنطق أي النطق والكلام، وهو المقصود في كتاب ابن السكيت إصلاح المنطق. إصلاح المنطق أي إصلاح كلام الناس، وفيه تصويب لكلمات عربية قد يقع فيها الخطأ فيصوب فيها الوزن الصحيح، ما يقال فيه مفعل وما يقال فيه مفعل أو مفعال ومفعال أو نحو هذا. فإذا جمل المنطق أي النطق والكلام، والتجميل هو التزيين والتحسين والتجويد. بالنحو أي علم النحو، أي علم النحو وهو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب، أو علم يعرف به تغير أحوال الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا. النحو علم قائم له قواعده وأصوله المستنبطة والمأخوذة مما درج عليه كلام العرب، وهي أيضا تستفاد من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القواعد المقعدة في علم النحو يعرف بها تغير أواخر الكلم، أي حركات أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة على هذه الكلمات، وهذا التغير سواء كان لفظا أو تقديرا، يعني متى يقتضي الحال رفع الكلمة أو نصبها أو جرها، وحال رفعها فهي مرفوعة على اعتبار ماذا؟ على الفاعلية أو النائب أو النيابة عن الفاعلية أو الرفع الابتداء أو الخبر، أو على الاسمية لكان وأخواتها، أو على الخبرية لإن وأخواتها، أو على التبعية كونها صفة أو توكيد أو عطف بيان أو نسب أو بدل بأنواعه، وكذلك في النصب والجر. هذا أصل علم النحو، هذا أصل علم النحو، علم كما ذكرت يدرى به تغير أواخر الكلم اختلاف عوامل الداخل عليه لفظا تقديرا، وهو يجتمع في أمرين اثنين: معرفة العامل والمعمول، معرفة العامل والمعمول. فكلام العرب برمته الذي هو إما اسم أو فعل أو حرف على قسمين: عامل أو معمول. فما هو العامل وما هو المعمول وما نوع العامل؟ فالعامل إما أن يكون حرفا وإما أن يكون اسما أو فعلا، والمعمول الذي يقع عليه العمل. والأمر الثالث هو العمل نفسه، وهو الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. وهذا الكلام في تقسيمه إلى عامل ومعمول وعمل، الكلام إما أن يكون، أو أنواع الكلام هي اسم الفعل والحرف، إما أن يكون عاملا على الإطلاق غير معمول فيه كالحروف، أو يعمل و يقع عليه العمل كالأسماء أو يقع عليه كالأفعال فإنها تعمل ويجفل عليها العمل وبعض الأسماء أيضا أو أن يقع عليها العمل ولا تعمل شيء كالغالب في الأسماء. هذا حاصل علم النحو ما يدرس في الجملة وموضوعه كلمات العرب. فمن نعم قلنا منه ما يعمل ولا يقع عليه عمل الحروف ومنه ما يقع عليه العمل وهو يعمل الأفعال ومنها بعض الأسماء ومنه ما يقع عليه العمل ولا يعمل وهي الأسماء في الغالب. فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبر. المراد بالإعراب من أعرب يعرب إعرابا، وفرق بين الإعراب والأعراب، فرق بين الإعراب والأعراب، وإن كان الكل من أصل كلمة العين والراء والباء، لكن الإعراب الإظهار الإبان. الإعراب هو الأثر، هو الأثر الذي يجلبه العامل على المعمول فيه. وقيل الإعراب هو نفس التغير، تغير أواخر الكلم، اختلاف العوامل الداخل عليه لفظا تقديرا. وعليه فيكون علم النحو، يعني علم النحو أعيد ذكر تعريفه المشهور، هو العلم قواعد يدرى بها أحوال أواخر الكلم حيث الإعراب الكلمة العربية، يعني حيث الإعراب والبناء. من يحرم الإعراب حقيقة الإعراب نحو هو هذا التغير، تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليه لفظا وتقديرا. واختار بعضهم كابن هشام بن صالح القطر وغيره أن الإعراب هو نفس الأثر الذي يحدثه العامل، يعني هو نفس الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، ليس هو التغير. واختيار ابن هشام أقوى وأقرب. من يحرم الإعراب بالنطق يعني في نطقه، بالنطق يعني في نطقه، اختبل أي تحير كلامه ولم يدر الصواب من الخطأ. والأصل في الخبل الجنون، ويقال اختلب اختبلت الدابة لم تثبت في موطن. والمراد من هذه البيت في نصيحة ابن الوردي أن يحسن الإنسان نطقه بعلمه النحو، إذا علم وأدرك علم النحو سلم نطقه وكان نطقه سليما، فلا يقلد الموازين، يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع أو يجر المرفوع فتنقلب المعاني عليه، تنقلب المعاني عليه. ولعلم النحو أثر سواء في فهم الكلام أو في فهم كتاب الله جل وعلا أو في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحتى في المسائل الفقهية. ولهذا قال أبو الأسود الدؤلي لابنته لما سألته، قالت يا أبتي ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال أبو الأسود نجومها، لأن من السؤال فهم أنها تسأل ما الشيء الذي يجمل السماء، قال النجوم. فقالت لم أريد أن أستفهم وإنما أردت التعجب. قال إذا قل ما أجمل السماء وليس ما أجمل. فإذا في ضبط علم النحو تيسير فهم الكلام من المخاطر، وأيضا يدرى به ويفهم به كتاب الله جل وعلا على المعنى الصحيح، على المعنى الصحيح، وأيضا يفهم به السنة، بل وحتى كثير من مسائل النحو أو الفقه لها أثر ولها تعلق بالمسائل النحوية. ولأحد العلماء كتاب في هذا، وهو أطر المسائل النحوية من مسائل الفقه، لأحد أئمة الأصول وهو الإسنوي رحمه الله من علماء القرن السابع. ولهذا أشار المؤلف والناظم في وصيته لابنه وغير غيره بأن يهتم بعلم النحو، بأن يهتم بعلم النحو ولذا من أول ما يلزم طالب العلم أو من الأمور التي يباشر فيها أن يقيم لسانه، لأن من فوائد علم النحو حسن فهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنحو جمال الألسنة، وقد نقل عن بعض السلف أنه كان يضرب أبناءه على اللحن أي الخطأ في الكلام. ونقل في بعض الآثار فيما رواه الخطيب البغدادي: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. ويرى الإمام الشافعي رحمه الله وجوب تعلم العربية في حق الدارس للشريعة وفي حق طالب العلم وفي حق الأمة في جملتها وفي غالبها، لأن من تمام حفظ ورعاية تفسير كتاب الله جل وعلا الإدراك والعلم بلغة العرب نحوا وصرفا وغير ذلك. وقد قال بعضهم: إذا تكلم الرجل بالكلام فلحح، فنقل عنه آخر فلحح، فنقل عنه الثالث فلحح، صار الكلام بالفارسي، انتقل من العربية إلى ماذا؟ إلى الفارسي. ولهذا قال القائل: النحو يبسط من لسان الألكان، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. لكن ينتقد هذا لأن أجل العلوم هو إيش؟ ولهذا نقول: فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الأديان، وهو علم التوحيد. فإذا في إشارة إلى الانتباه والاهتمام بعلم النحو، وبه يقيم الإنسان لسانه قال بعده: واظب الشعر ولازم مذهبي، فاقتراح الرفد في الدنيا أقل. النظم يقال نظمت الخرز، أي جعلته في سلك واحد وفي نظام، ونظمت الأحرف فانتظمت، وانتظمت الشيء فانتظم، أو نظمت الشيء فانتظم أي أقمته فاستقام، فهو على نظام واحد وعلى نهج غير مختلف. ومنه نظمت الشعر، والأصل في الشعر ما دق من الشيء، ثم استعمل في الكلام المقفى الموزون قصدا. فحقيقة الشعر كلام موزون مقفى قصد به الشعر، فإن كان مقفى موزونا لم يقصد به الشعر فلا يسمى شعرا ولا يقال لصاحبه شاعرا. ولهذا اختلفوا في الرجز هل يعد شعرا أو لا. ولهذا قال البخاري في صحيحه: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره به. فبعضهم يرى أن الرجز ليس من الشعر لأنه كلام متناسب، والغالب يعني يفعله كثير من الناس لأنه كلام تتقارب أجزاؤه، واللسان في الغالب يضطرب به وهو سهل الفعل، ولربما يقوله غير المتمرس للشعر. ولكن الأكثر على أنه يعد من الشعر فمن بحور الشعر الرجز، لكن يسمونه حمار الشعر. وأصل الرجز يقال رجز البعير إذا تقاربت خطاه واضطرب لضعف فيه. هذا هو حقيقة الشعر، ويقولون أنه إنما يستقيم الشعر للشخص إذا جمع بين علمين المعاني والبيان، نعم. وقريب من الشعر ما يسمى بالحداء، وهو سوق الإبل بنوع أو بضرب مخصوص من التغني، وكان معروفا عند العرب, معروفا عند العرب يعني كلال يقال للإبل يساق لها على وزن سمى الحداء, وتصير به تسرع في المشي, فهو سوق الإبل بضرب مخصوص من التغني, والغالب يكون بالرجز, الغالب يكون بالرجز. وقيل يعني بدايته أنه كان عبد لمضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان, كان له عبد يسوق له الإبل, فقصر في رعيها فضربه على يده, فصار ينادي العبد يا يداه يا يداه, فرأى الإبل قد أسرعت في المشي, فصاروا يسوقون لها مثل هذا الكلام, فسمي بالحداء. وقد اتفقوا على جوازه وإباحته أي جمهور أهل العلم. ويلحق بالحداء التشويق للحج والتحريض في ميدان المعركة أي في الجهاد في سبيل الله, وألحق به أيضا تسكيت المرأة لولدها في مكان نومه في المهدي, فلها أن يعني ترتجز له بكلام لينام. قال وضم الشيخ ولازم مذهبي أي طريقتي, المذهب محل الذهاب والإياب والمراد به الطريقة, فالطراح أي ترك الرفث, يقال رفد أي أعطاه وأعانه, فالرفد هو العطاء والصلة بالكسر, الرفد بالكسر, وأما الرفد بالفتح فهو الوعاء العظيم في الدنيا أقل أي قليل. والمراد من البيت أنه ينصح ابنه أو من ينصحه ومن تصل إليه النصيحة والوصية أن يهتم بالشعر فينظمه, لكن على مذهبه وهو اختيار حسنه, اختيار حسن الشعر أو الشعر الحسن لا غير ذلك مما ينهى عنه ولا يشرع في دين الله عز وجل. فاطراح الرفق في الدنيا أقل أي إلقاء العطية في الدنيا قليل, والأكثر أخذها وقبولها. ومن جملة العطايا نظم الشعر, فخذ مني أن تهتم بنظم الشعر وأن تسير على طريقتي في نظم الشعر الذي فيه المعاني الحسنة, لأن الغالب أن العطايا في الدنيا تقبل وتؤخذ ولا ترد, ومن العطايا نظم الشعر, ومن العطايا نظم الشعر. ما هو حكم الشعر؟ ما هو حكم الشعر؟ قال البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. وذكر قوله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقوله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون, قال ابن عباس: أي في كل لغو يخوضون. الغالب على الشعراء هذا أنه يخوض في كل لغو. ثم ذكر البخاري في هذا الباب جملة من الأحاديث التي فيها ما يدل على جواز الشعر, كقوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة, رواه البخاري, أي يكون فيه معنى النافع ويوافق الحق. وأيضا ساق البيت: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي, وهذا الشيء قد ارتجزه بعض الصحابة, والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب قال ذلك, حديث البخاري أيضا عن أبي هريرة أو غيره. وكذلك حديث البخاري أصدق كلمة قالها شاعر أو كلمة قال شاعر قول لبيد: على كل شيء ما خلى الله باطل. نعم. وفي تمام الحديث: وكاد أمي بن أبي الصلت أن يسلم لأنه كان له شيخ حسن في معاني حسنة. وكان الصحابة يرتجزون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا إذا نحدا، إنا إذا صيحا بنا أتينا، وبالصياح أول علينا. كان يرتجزه سلم بن أكوع، الحديث جاء عن سلم بن أكوع كان يرتجزه عامر، فسمعه فقال: من هذا؟ قالوا: عامر. فقال: يرحمه الله. وكانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لمثل رجل في مثل هذا الموضع أي الغزوات أنه ماذا؟ يستشهد. فاستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا قول كل الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله. هذا فيه إقرار منه صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على جواز الشعر. ثم قال البخاري: باب هجاء المشركين. هل يصح ذلك أو لا يصح؟ وهذا فيه الإشارة إلى أن من الشعر ما يكون مستحبا. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حق ماذا؟ في حق حسان رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، أنه ماذا؟ كان ينافع مع الرسول صلى الله عليه وسلم أي بالشعر. واستأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظم شعرا في هجاء المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ أي في عندي نسب فيه، فإذا هجوتهم وقعت في نسبي. فقال رضي الله تعالى عنه: لأسلمنك منهم كما تسل الشعرة من العجيج. فنظم فيه شعرا رائعا رائقا، أبيات يعني جميلة، وبرأها عليه الصلاة والسلام، يعني سل نسب النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش فلم يصبه هذا الهجوم. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: حسان اللهم أيده بروح القدس، ويقول: أهجهم وجبريل معك، كما جاء في الصحيح. هذا أيضا يدل على أنه قد يستحب الشعر أحيانا. ثم ذكر البخاري رحمه الله: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. وهذا دليل على أنه إنما يكره ويمنع الإكثار منه. لئن يمتلئ الرجل قيحا حتى يريه، قالوا حتى يملأ القيح جوفه، وقيل حتى يصيب ريته، هذا المعنى، خير له من أن يمتلئ شعرا. وهو في حديث البخاري عن أبي هريرة. فهذا في إشارة إلى المراد الإكثار منه. وحملته عائشة رضي الله عنها على الإكثار من الشعر الذي فيه هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكرت على من عمم هذا الكلام في الشعر كله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا خطاب لمن كانوا على غاية الإقبال على الشعر والاشتغال به، فزجرهم عليه الصلاة والسلام حتى يقبلوا على القرآن وعلى الذكر والعبادة، فمن أخذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك. يعني إذا كان أخذ حفظه من العلم القرآن والعبادة فلا بأس أن يقول شيئا من الشعر، فإنما الذي يمنع منه هو ماذا؟ هو الإكثار أو الوقوع فيما هو منهي عنه. ولهذا فحاصل كلام العلماء أن الشعر جائز إذا لم يكثر منه صاحبه، ولا يكون فيه هجو أو إغراق في المدح والكذب المحض أو التغزل بمعين لا يحل. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جواز الشعر. ومما يدل على منع بعضه حديث عائشة رضي الله عنها: إن أعظم فدية رجل هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها، رواه ابن حبان وصححه. وجعل في بعض الأحاديث: الشعر كلام أو بمنزلة الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد لكن في سنده ضعف. وقال عطاء لا بأس به ما لم يكن فاحشا، فهذا حاصل ما يقال في حكم الشعر والله أعلم. فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. الشعر فهو أي شعر عنوان على الفضل، والفضل يقال فضل الشيء إذا زاد، فالفضل هو الزيادة في الحسن والخير والأمور الممدوحة، فالشعر عنوان الفضل. وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل أي لم يبتهل، إذا لم يبتهل، وهذا يعود إلى ما ذكرناه سابقا في حكم الشعر. قال مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل اتكك. مات أهل الفضل، أصحاب الفضل والشرف والعلم والفضل قد ماتوا، لم يبقى سوى مقرف. القرف، القرف هو الكشر، والقرف من الخبز ما يقشر منه ويبقى في مكان طهيه وطبخه. ويقال المقرف من الفرس ما يداني الهجنة، وعليه فالمراد بالمقرف هو المتدني، دني الأصل، دني الأصل سوى مقرف، أو من على الأصل اتكل. من على الأصل اتكل أي لم يتكل على الله جل وعلا، بل يعني فوض الأمر أو اتكل على أصوله وعلى نسبه أو نحو ذلك، اعتمد على آبائه وأجداده ونحو هذا. ويروى البيت مقرف أو من ما يروى مات أهل الفضل، يروى مات أهل الجود في نسخ. وحاصل البيت أن الأشراف والأكابر وأصحاب الفضل والعلم والمكانة يذهبون الواحد تلو الآخر، وما يبقى إلا دني أو من يعتمد على الآباء والأجداد والماضي ويفتخر بذلك ويتعالى بذلك. قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عائل إلا والذي بعده شر منه، رواه الترمذي. وجاء في حديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، رواه البخاري ومسلم في حديث أنس رضي الله عنه. وجاء تفسير هذا الحديث من كلام ابن مسعود رضي الله عنه بقوله لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. قال لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا ما يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون. وفي رواية قال ابن مسعود إنما أعني ذهاب العلماء، وفي رواية قال أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا يجيء قوم يفتون برأيهم. وفي رواية ذهاب خياركم كذلك. فالمقصود من البيت أن أهل الفضل يذهبون الواحد والآخر، وكلما مضى زمن كان الذي بعده أقل، كان الذي بعده أقل منه خيرا. وفي هذا الإشارة والحث والترغيب في التمسك بأهل الفضل الذين هم موجودون وأهل العلم وأهل الشرف، فيغتنم وجودهم فيما بيننا ونستفيد منهم، لأن ذهاب بذهاب الزمان يذهبون ولا يبقى إلا كما قال عليه الصلاة والسلام فحتى يبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وهذه سنة الله في الكون، وفي خلقه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، يموت الأمثل فالأمثل والأكمل فالأكمل، حتى لا يبقى إلا أراذل الناس. فمعنى المؤلف أو كمعنى البيت يريد الناظم الإشارة والحذر والترغيب في ملازمة أهل الفضل، من وجد أهل الفضل أهل العلم أهل الشرف أهل الصلاح فليلازمهم وليستفيد منهم، فإن في ذهاب الناس في كل زمان يتقدم في الذهاب الأمثل فالأمثل والأكمل فالأكمل. وكلما قرب الزمان من الساعة انقرض أول ما ينقرض الأخيار ولا يبقى إلا الأشرار. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت الذي بعد: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. هكذا قال، أي أنه لا يختار أن يقبل يدا من شخص موصوف بصفات قبيحة من كفر وفسق وسرقة وغير ذلك، فقطع تلك اليد أجمل من تقبيلها. فكأن الناظم أشار إلى عدم تقبيل يد الشخص الموصوف بصفات قبيحة ولو كان لك عنده حاجة، لما يخشى ويخاف من الضرر منه والأذى. وهذا لا شك فيه الإشارة إلى التوكل على الله جل وعلا والانقطاع له تبارك وتعالى، كما أن فيه الضبط بالبيت السابق، فلما قال مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقلف أو عان على الأصل اتكل، ففيه الإشارة إلى ملازمة أهل الفضل واحترامهم وتقديرهم، وأن في تقبيل أيديهم ما دام أهل فضل لا حرج فيه. أما صاحب الصفات القبيحة والذميمة فلا تقبل يده لأنهم أصحاب صفات قبيحة ولا يعني لا يؤتمن منه الضرر والأذى. وأما تقبيل يد العالم وأهل الفضل فهل هو مشروع أو لا؟ يعني من العلماء من يرى جواز الإطلاق وبعض أهل العلم يمنعه، ولعل التفصيل في ذلك كما أشار إليه بعض العلماء أقرب، وهو أن تقبيل اليد جائز بشرط أن لا يتخذها عادة وأن لا يدخل الغرور للذي تقبل يده، ولا يدخل الإحساس باليأس والقنوط للذي يقبل، وأن لا يميت سنة الإسلام ألا وهي المصافحة ويضاف إلى ذلك أن لا يكون فيه طعطعة على هيئة السجود كما سماها بعض العلماء السجدة الصغرى. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. هذه اليد التي أبى تقبيلها، ها هنا يبين السبب الحامل له على ذلك، وهو أنه هذه اليد إن جازته على ما مدحه بها وقضت له حاجته التي طلبها أو أعطته شيء من الدنيا صار رقيقا لها. هذه اليد الذي يأبى تقبيلها، قال: لأنها لو أني طلبت منها شيئا فأعطتني إياه فإني أصير رقيقا لهذه اليد، وما أستطيع عند ذلك لا أن أمنع ولا أن أرد، لا أن آمر ولا أن أنهى. ولو أني طلبت منها شيئا فردته فيكفي ذلك خجلا في نفسي، حيث لم تعطه ولم تقض له حاجته هذه اليد التي طلب منها. والخجل كالاستحياء، ولهذا فأعظم الناس من استغنى عن الناس، والاستغناء عنهم أولى من إظهار الحاجة إليه. ولهذا كان بعضهم يحترس في سؤال غيره وطلبه لغيره غاية الاحتراز، حرصا على مروءته وعدالته كما سيأتي بيانه أكثر. وفي الحديث إذا سألت فاسأل الله. إذن أنا لا أختار تقبيل يدي قطعها أجمل من تلك القبل إن جزت لي أن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلا علم. وهذا فيه إشارة إلى أن الأفضل أن تكون معطيا لا أن تكون آخذا أو طالبا أو سائلا. أعذب أجمل أحلى أشد تذوقا لحلال الحلاوة أن تقول خذ. واللفظ المراد به الصوت المشتمل حروف الدال على المعنى. المراد من اللفظ الدال على المعنى أي الذي له معنى ليس مطلق اللفظ لأن من الألفاظ مطلق اللفظ عند أهل النحو ما له معنى قد يكون له معنى وقد لا يكون. فالمراد هو اللفظ المفيد. فأعذب الألفاظ والأقوال هو أن يقول لك خذ أن يكون معطاء لا أن يقول لعل فلان يعطيني لا أن يقول لعل فلان يعطيني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي ماذا؟ هي الآخذة. واليد السفلى هي ماذا؟ هي الآخذة. وها هنا مسألة وهي سؤال الناس وطلب الناس في الشيء. لا شك ولا ريب أن الأولى هو سؤال الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. قال جل وعلا واسأل الله من فضله. قال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الصحابة أن لا يسألوا إلا الله جل وعلا. ولهذا كان بعضهم قد يسقط صوته فلا يطلب من أحد أن يعطيه إياه. وهذا فيه شدة التعلق بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه. شدة التعلق بالله جل وعلا والتوكل عليه. لكن سؤالك لغيرك في أن يعطيك الشيء هل يجوز أو يمنع؟ قد يكون حراما وقد يكون جائزا مشروعا وقد يكون في باب الكراهة أو خلاف الأولى. فقد يكون حراما كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي ذلة سوء. ما يجوز أن يأخذ الزكاة أو أن يسألها. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ثلاثة تحل لهم المسألة. وذكر منهم الرجل الذي يتحمل حمالة أو الرجل الذي يصلح بين اثنين يصلح بين اثنين فيتحمل شيئا أو الرجل صاحب المال الذي تصيبه الجائحة فيحرق ماله أو كذا يصير من يومه لا شيء له فيشهد ثلاثة أنه كذا وكذا فيحل له أن يسأل. وأما من سأل من غير حاجة فإنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن هذا السؤال حرام. وما بين ذلك فقد يكون من باب الكراهة أو خلاف الأولى. وأما ما كان من باب ما هو داخل في قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى فهذا قد يكون واجبا ومستحبا. فثمة أمور لا يستطيع فعلها المؤمن لوحده وما يمكن إلا بالاجتماع والتعاون. فهذا يصير السؤال فيها من باب الوجوب أو الاستحباب. والحاصل أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلا علم. ولا شك أن الأولى في العموم سؤال الله جل وعلا. ولهذا قال بعضهم لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تعجب الله يغضب إن تركت سؤله أو سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. ثم قال ملك كسرى عنه تغني كسرته وعن البحر اجتفاء بالوشج. ملك الملك خلاف الملك فعندنا الملك وعندنا الملك. هذا ملك لفلان فهو مالكه وهذا ملك فلان فهو الملك له، والملك هو علوه على العرش أو على إنفاذ الأمر في الناس ونحو ذلك. ولقب كل ملوك الفرس ملك الفرس. والكسرة القطعة والشيء اليسير من الخبز وعن البحر معروف، اجتزأ بالشيء اكتفى به. والماء القليل، القليل يتحلب من جبل أو صخرة يتصل قطره، يعني يقطر شيئا فشيئا. الماء الكثير أيضا كما يقوى على الدمع الكثير. وأصل الكلمة فعل وشل، يشل وشلا، والمراد به الماء القليل. المراد هنا في البيت الماء القليل. إذن فالمراد من البيت أنه يكفيك في هذه الدنيا الشيء اليسير منها، والقناعة والزهد فيها، فإن ذلك يكفيك. ملك كسرى عنه تغني كسرى، يعني صاحب الملك يعيش بهذه الدنيا وحيد، ومن دونه ممن يملك كسرى يعيش بهذه الدنيا وحيد، وكل منهما حي ويتمتع في هذه الدنيا أو يعيش فيها، كل بحسب. ولكن يشترك هذا وذاك في كثير من الأمور، وإن كان ذاك صاحب الملك يعلوه بالأبهة والافتخار والتفاخر والسعة وغير ذلك، ولكن أنت في هذه الحياة تستغني بها وتعيش فيها ولو بشيء من الكسرة، ولو بشيء يسير، بل لربما كانت هذه الكسرة مع قلتها تغني بما لا يغني به ذلك الملك. ومثل ذلك المثل الشطر الأخير من البيت، وعن البحر اجتزأ أيهم يذهب عنك العطش قطرات ماء من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لو شربت كل ماء البحر ما زادك إلا عطشا، لكن قطرات من ماء تذهب عنك العطش وترويك وتزيل ظمأك. فإذا احذر، فلربما كان ذاك الملك ماذا مهلكا لك غير نافع، وأحسن منه وأنفع كسرة ولو كانت قليلة ويسيرة. وهذا فيه الإشارة إلى الزهد في الدنيا، فيه الإشارة إلى الزهد في الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الذي قال له دلني على عمل يحبني الله، إذا فعملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال زهد في الدنيا يحبك الله وزهد عند الناس يحبك الناس. فالزهد في الدنيا سبب لليل محبة له، والزهد فيما عند الناس يقتضي محبة الناس لك. قالوا حقيقة الزهد قصر الأمل، وقيل الزهد يتحقق بأمور ثلاثة. الأول أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، إياك أن تغتر بما تملكه أو تحمله أو تكسبه، فكن دائما متعلقا بالله جل وعلا، وأنت أشد وثوقا بما في يد الله مما في يدك. والأمر الثاني أن يستوي الأمر عندك عند حلول المصيبة قبلها وبعدها. والأمر الثالث أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. اعتبر مأخوذ من عبر يعبر عبورا المجاوزة. والتفكر والتذكر فيه معنى الاعتبار، وقيل في التفكر في الشيء والاستفادة منه اعتبارا، لأنك تنظر في الشيء فتستفيد منه فتعبر من حالة إلى أخرى، تنظر في خبر الماضي من أهل الخير والصلاح فتعتبر وتستفيد فتنتقل من حالة إلى حالة مثلهم وهو العمل الصالح، وتعتبر في أهل الشر والفساد وما حل به من العذاب فتستفيد فتترك أعمال السوء، تنتقل من حالة إلى أخرى وتعبر وتجاوز مرحلة إلى مرحلة أخرى. اعتبر نحن قسمنا، قوله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا من صوت الزهره. تلقه تجده حقا، اعتبر الآية تجده حقا وهو حق لا شك، لأن ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وبالحق نزل، قال جل وعلا وجاءكم في هذه الحق وموعظة، وقال جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إذن فيعتبر الإنسان في هذا. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لاتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير من بيت. فهذه قسمة الله عز وجل، هو أغنى هذا وأفقر هذا وأعطى هذا ومنع هذا ورفع هذا وخفض هذا ويسر وعسر وسهل وصعب وفعل وهكذا، هذا كله قسمة الله عز وجل. فكيف يماري فيها الإنسان ويجادل فيها الإنسان؟ يرضى بما قسم الله عز وجل له، يرضى بما قسم الله عز وجل له. فكل ما في هذه الدنيا بتدبير الله تبارك وتعالى. ولا يعني هذا أن يكون القائد إذا فلان قد انحرف عن الطريق فيرضى بذلك، خطأ، لأن الله جل وعلا بين الهدى وأرشد إليه وأعطانا عقولا وفطرنا على أصوله وبين لنا الضلال ونهانا عنه. فالذي يقع فيما يقع فيه لا بد وأن يراجع وأن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا تذكر أي ما فعل لا يفرح به ولا يرضى به بل يندم عليه لأنه فعل وفعل. أما أن يقبله على أنه من قضاء وقدر الله عز وجل فنعم، ولكن لا يكون من باب أنه يفرح به وأنه يقول كما قال المشركون، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فليس هذا المراد. فهاهنا الكلام على أمور الدنيا، نحن قسمنا بينهم فهذه قسمة الله عز وجل يرضى بها العبد ويسكن إليها. يسمي العلماء هاهنا مثل هذا اقتباسا، واقتبس بمعنى أخذ، اقتبس بمعنى أخذ، والاقتباس هو أن تأخذ من كلام غيرك شيئا فتضمه في كلامك فيصير كلاما واحدا كأنه من كلامك، هذا المراد بالاقتباس. وهو يكثر في كلام أهل اللغة وفي كلام العرب سواء ما كان في النثر أو كان من الأبيات أو ما كان من الأمثال أو الأمثلة أو غير ذلك. وفي الأمس مر معنا البيت الذي يقول فيه الناظم ومن يسمع ومن يسمع يخل، وهو مثل، الأصل أنه ماذا مثل، فاقتبسه وذكره في البيت أين عادل أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، وهو مثل. فهنا قال نحن قسمنا بينهم فاختلف البيت، هل يجوز الاقتباس اقتباس الآيات في الأبيات الشعرية أم أنه لا يجوز؟ الصحيح كما قال بعض أهل العلم أنه إذا كان هذا النظر في معاني حسنة ومشروعة وسياقه سياق المعنى المحمود المشروع ويناسب السياق فلا بأس به كما فعل الناظم هاهنا. ليس ما يحوي الفتى من أزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل، يحوي يعني يملك ويشمله، والعزم هو قوة الإرادة والإجماع على فعل الشيء، والكسل معروف. والمراد من البيت أن ما يحويه الفتى وما يملكه الإنسان أو محض اجتهاده، بل إنما هو توفيق ربه جل وعلا. لا ولا ما فات يوما بالكسل، وليس ما فاتك من جراء أنك كسلت فقط، ليس ما فات بسبب الكسل، بل هو قضاء وقدر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أن كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأيضا لا يستسلمن حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا يغتر الإنسان ويقول هذا باجتهادي، هذا بقوتي، هذا بكذا، فإن هذه هي المهلكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، وذكر من المهلكات: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذا يهلك نفسه وغيره. وكذا قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من إفساد المرء، من إفساد الشرف وحب المال للمرء. أعظم شيء يفسد الإنسان حبه الشرف وعجبه بنفسه وكذا المال، فهو أفسد له من إفساد ذئبان جائعان أرسلا في غنم. ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. اطرح الدنيا، اطرح الدنيا، فمن عاداتها تخفض الآلي وتعلي ما سفر. اترك الدنيا فإنها خسيسة، سميت الدنيا من الدنوب فهي دنية سافلة لا تسوى شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة. فهذه الدنيا لا تسوى شيء، لما تتنافس فيها تهلك. وإنما أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم. قال عليه الصلاة والسلام: حقيرة للدنيا، اطرح الدنيا فمن عاداتها، من عادات تخفض تنزل صاحب العلو وتعلي النازل، هذه من عادات الدنيا. ومن السنة في هذه الدنيا قضاها ربنا جل وعلا. ومن حقارة الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم، حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم دخل السوق فمر بجده الأسك ميت، أسك صغير الأذنين ملتصق الأذنين قيل وميت، فأخذ صلى الله عليه وسلم بأذنه وقال: من يأخذ هذا بدرهم؟ أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقال: يا رسول الله، ما منا من أحد يحب أن يكون له هذا بدرهم، لو كان حيا ما أخذناه، لأنه أسد صغير الأذنين أو ملتصق الأذنين، فكيف نأخذه بدرهم وهو ميت؟ قال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليه. وهذا من فصاحته صلى الله عليه وسلم وبلاغته وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام في بيان حقارة الدنيا وأنها لا تسوى شيئا ولا شأن لها عند الله جل وعلا. فالمهم والأهم هو الآخرة، وأما الدنيا فهي أحقر من مثل هذا الجدي الأسك الميت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام محذرا: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلف فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه الإمام مسلم. ولهذا طلق أهل الفطنة والذكاء الدنيا، كما قال بعضهم: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. رأوها أنها ليست بشيء، وإنما هي طريق إلى الآخرة وليست بوطن لأحد. فحقيقة الوطن الذي يتوطن فيه الإنسان هو ما يصير إليه، إما إلى جنة وإما إلى نار. فإن ذلك علم حقيقة الدنيا فجعلوها بحرا يخوضونه، جعلوها مجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبيلا، كأنها وادي أو نهر أو بحر يقطعونه، فجعلوا الأعمال الصالحة سفينة يقطعون بها هذه اللجة، هذه اللجة التي هي الدنيا. فإذا الأصل والأهم هو الآخرة، الأصل والأهم هو الآخرة، فاجعل الدنيا طريقا إلى الآخرة. تخفض الآلي وتعلي من سفل، كم آلت الدنيا من سافل لا يسوى شيئا، وكم خفضت من عالي يسوى الكثير. والناظر في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمقروءة والمشاهدة، كم يرفعون من قدر السافل ويجعلون له دويا وغير ذلك، ويموت العالم النحرير الذي بموته نقص الأرض، كما قال جل وعلا: ألم يرى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال بعض أهل العلم: نقص الأرض موت العلماء ولا يسمع به أحد. فإن على بهم الحال ذكروه في شريط إلكتروني في أسفل الشاشة حتى لا يرى إلا الأعمى أو الأعوى ولا يذكر له شيء. فالدنيا ترفع السافل وتخفض العالي، ما دام الأمر كذلك لماذا أنت تطلب العلو فيها؟ فهذا يعجب له الإنسان لمن يريد أن يتعالى في الدنيا. دعك والناس قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا، إن رفعوك فالرفعة عند الله جل وعلا، وإن وضعوك حقيقة الضيعة عند الله جل وعلا. ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا الذي مدحي زيد وذمي شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، ذاك الله الذي مدحه زين هو الله جل وعلا، إذا مدحك قد أفلح المؤمنون، والذي ذمه شيء هو الله جل وعلا، إذا ذمك الله تعالى ما الذي بقي لك؟ هو الحكم وهو الذي يأجل ويقضي بين الناس. فإذا مدحه هو الذي ينفع وذمه يضر، فذاك الله جل وعلا. وكم أعلت من سافل، وكم خفضت من ماذا؟ من عالي المرتبة عند الله جل وعلا. فالدنيا لا تسوى شيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد، بل هذا أذل. هذا زاهد في الدنيا وهذا جاهد مجتهد فيها، أليس كل منهما يعيش ويتنفس الهواء ويأكل ويشرب ويجد متعة في الأكل؟ وإن كان الزاهد أو الفقير متعته في بعض أنواع الأكل، ولربما لا يرتفع إلى أكل أنواع من الفاكهة التي يأكلها الغني، ولكن الفقير في خلقته هو نفس الخلقة التي هي في الغني من حيث جسمه وما يتكون منه، فاللذة التي يجدها في الأكل والشراب وغير ذلك مما أحلها الله جل وعلا كما يجدها الغني يجدها الفقير، فهذا له عيشة وهذا له عيشة، ويشتركان في الكثير، هذا يأكل ويشرب ويتمتع ويلتذ وكذا. فعيشة الشخص الزاهد في الدنيا وما يسعى من تحصيله وجمعه كعيشة الجاهد، ولكن الجاهد المجتهد أذل عند الله جل وعلا. وعند الناس من الزاهد لا شك المجتهد فيها بأنواع الحرام وأنواع الموبقات. ولا يعني هذا ذنب الغني على الإطلاق أو الأغنياء على الإطلاق، وإنما المقصود أن تهارج الناس الدنيا وتهافتهم عليها هي لا تسوى شيئا. ولهذا قال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالجاهل في الدنيا ألهاه التكاثر، أن يكثر المال والجاه والسلطان والأثاث والأشياء وإلى غيره، فألهاه هذا فإذا بالموت تبغته والأجل يأتيه. فما الذي قدم؟ ينظر عن يمينه يوم يلقى ربه فلا يجد إلا ما قدم، وعن يساره فلا يجد إلا ما قدم، وبين يديه فلا يجد إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. وما أعظم المثل الذي ضربه بعضهم في الناس وحالهم مع الدنيا، مثل الناس على الدنيا في غفلتهم عنها كمثل قوم ركبوا سفينة حتى انتهوا إلى جزيرة فيها عشب وخضرة وجمال وفاكهة وغير ذلك، فحط بهم الملاح ونزل، قالوا: نخوض فيها ونضرب في أنحائها. فقال: اذهبوا ولكن احذروا التأخر، فإني إذا جاء أذان ووقت الرجوع رجعت، ومن لم يأتي في زمنه ووقته باقي هاهنا منقطعا. فمشى الناس وضربوا في الأرض وصاروا على أصنام، منهم من استغرق في النظر إليها والتمتع بما فيها، لكن سرعان ما استيقظ فسار إلى السفينة فأدركها، وكان في المكان الأول أو دونه، وآخر مثل الأول إلا أنه أكب على تلك الجواهر فصار يجمع منها ما يجمع حتى استثقل على نفسه. فماذا؟ فطال به الرجوع وتبطأ به المشي ليرجع إلى السفينة، ولكن قد أدرك الوقت وركب السفينة، لكن ذاك المتاع الذي ثقل به نفسه لم يربح منه شيء لأنه زال وذهب وراء واندثر. وآخرون غفلوا عن وصية الملاح، ولما سمعوا النداء رجعوا، فإذا بماذا؟ بالسفينة قد ذهبت. وقسم رابع اشتدت غفلته حتى أنه غفل عن سماع نداء الملاح، فذهبت السفينة ولا يزال هو ماذا؟ غريق في التمتع بهذه الملذات. فماذا فعل؟ فعلى نفسه جنى. هذا هو حال حقيقة الدنيا، فكن على حذر منها. كم جهول وهو مذل مكثر وعليم مات منها بالعلل، لا يزال يذكر أصناف الناس. يعني كثير من الناس جهول، يعني قد بلغ الغاية في الجهل وهو صاحب ثراء وصاحب إكثار. فالبيت هذا راجع إلى قوله: تخفض العالي وتعلي من سفل. فكثير من هؤلاء ممن بلغ الغاية في الجهل ومع ذلك صاحب ثروة وصاحب كثرة مال وغير ذلك. ومن الناس من هو قد بلغ الغاية في العلم ومع ذلك فقير، وقد أعياه المرض وكثرت عليه العلل حتى مات من مرضه ومع ذلك. فهل هذا أو ذاك أرفع من هذا؟ أبدا. فإنما كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا المراد من هذا البيت أو من قول الناظم رحمه الله تعالى: ها هنا كم شجاع لم ينل منها المنى، وجبان نال غايات الأمل. هذا أيضا تتم للسابق: الشجاع صاحب القوة قوي القلب و الجبان ضعيف القلب، والمنى جمع المنية ما يتمناه الإنسان وهي أمنية، والأمل هو الترقب للشيء، ويستعمل غالبا في الشيء الذي يستبعد حصوله، كقول زهير ابن أبي سلمى: أرجو وآمل أن تدنو مودتنا أو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. أو من قول كعب بن زهير، أو زهير كعب بن زهير. فكم شجاع لم ينل منها المنى، يعني هذه الدنيا تعطي، قد يعطى فلان ويمنع آخر، وهذا يعلو وذاك ينزل، وذا هذا غني وذاك فقير، وهذا لا يعني أن العبرة بذلك. فما أموال، قال جل وعلا: فما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. فقولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا، وما نحن بمعذبين. هل العبرة بكثرة المال والولد؟ لا، ليس كون فلان لم يحصل على شيء من الدنيا أنه ليس بشجاع أو بمقدام أو بهمام أو بحارث، فإنه كثير من الشجعان لم ينالوا مناه، وكثير من الجبناء نالوا نالوا ليس المنية فقط، الأمنية فقط، بل نالوا غايات من الأمل مما يستبعد حصوله وحصل له، وليس يعني ذلك أنهم أرفع. فالعبرة بتقوى الله جل وعلا، فالعبرة بتقوى الله جل وعلا. نعم، نكتفي بها. طيب نكتفي بها.